ويلك ما أحوجك إلى ما أشبهك بالصبيب وأحبك إلى مثلك إلى به. ولهذا قال له ويلك ومن يدرك فهذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث. أثبت الحديث الحمد لله. قل المؤمنون يا رب ربهم يوم القيامة. ومن يجوز له أن يجاوز هذا الحديث الذي جاء هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. ثم قال لا إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تتبعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم. تماروا يعني تجادل يجلس عن نجادل فيسلم الإنسان ولا يعلم لا يقول مصطفى الله كيف ولا في أفعاله لما لا توجه كلمة كيف الاصطفاء ولما لا توجه إلى أفعال أفعال الله لا تقول لما لما فعل كذا فعل لأنه حكيم يفعل ما يشاء ولا تقول في صفات كيف كيف استوى كيف استوى كيف يتكلم كيف نرى لا تقول كيف لا توجه كيف الى الصفات ولا توجه السؤال بكيف الى الصفات ولا توجه السؤال بلما الى الافعال. ولهذا لما وجه السؤال هذا الشخص معترف قال ما معنى هذا الحديث يعني كانوا يعترف غضب عليه واستفاض غضبا يزيد بن هارون وقال ما حوجك ما اشبهك بصبي واحدك الى مثل ما فعل اذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه فانكم ان اتبعتم ولم تماروا يعني امتدادا ولم تماروا فيه سلمتم والا فقالوا هلا كان يعترض على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادل ويشبه يخلص اما اذا سلم ولم يجادل فانه يحدث. نعم سياتي ذكر المؤلف قصه الصبي نعم الذي اعترض وشبه. نعم وقصه صديق الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما اشبهك بصديق واحوجك الى مثل ما فعل به هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان صديقا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوله والذاريات ذروا قال هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت قال فأخبرني عنه فالحاملات وقرا قال هي السحاب ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن ذا المقسمات أمرا قال الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عن ذا الجاريات يسرا قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال ثم أمر به فضرب 100 ثوب ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه 100 ثوب أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما عقاله إلا قد صدق قل بينه وبين مجالسة الناس. نعم عمر رضي الله عنه ضرب الصديق لأنه فهم من سؤالاتهن أنه يريد التعنت أنه يريد التعنت والعناد والاعتراف فلهذا ضربه 100 ثوب ثم جعل في بيته فلما علم حس أنه ضرع جلده من الضرب ضربه 100 ثوب ثم أيضا سفر من المدينة إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس

وعلينا التسليم والقبول لا نعترف. نحن عبيد مأمورون وسمع لك يا رب وطاعة. جاء في النصوص ذات الصفات تقول علينا التسليم نسلم لله الأسماء والصفات وهكذا، ولا نعترف ولا نقول كيفية ما كيفية الصفات ولا نمثلها، بل نسلم على الله البيان بين لنا سبحانه وتعالى، وعلى الرسول البلاغ بلغ عن الله، وعلينا التسليم والقبول دون اعتراف. نعم دون تمثيل. نعم. وعن بعض السلف قدم الاسلام لا يثبت الا على قنطرة التسليم. نعم وهذا السلام العظيم. قدم الاسلام، الاسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك، لا يثبت الا على قنطرة التسليم. ما يثبت الاسلام الا بالتسليم، سلم لله ورسوله. اما الذي يعترف ما يثبت الاسلام، ليعترف على الله وعلى رسوله هذا ما يثبت اسلامه. متى يثبت؟ من الذي يثبت اسلامه؟ هو الذي يسلم لله ولرسوله، يقبل ولا يعترف، وان علم الحكمه فالحمد لله، وان لم يعلم يقول سمعا لله نحن عبيد مامورون سمعنا واطعنا. الذي يعترف لا يثبت اسلامه. نعم. أخبرنا أبو طاهر أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جد الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب. الجد الإمام هو محمد بن حاتم بن خزيمة صاحب الصحيح. نعم. قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا الحنيني عندك نصف عند الحسن نصف الحسن نصف. نعم الحسن نسخة نسخة اللي عنده خطيص. نعم. قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون كن في من بعدي ويعلمونها عباد الله. نعم. الشطر الأول من الحديث إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وكذلك أيضا ابن خزيمة والخطيب البغدادي وغيره، هو حديث ثابت إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ غريب، الرسول صلى الله عليه وسلم أول مؤمن والمسلمين، ثم كان معه أكثر معه حر وعبد وأبو بكر وبلال، ثم أسلم على الصحابة، وسيعود غريبا في آخر الزمان كما بدأ، يأخذ الناس من الدين كما دخلوا من صلى الله عليه وسلم. فطوبى للغرباء، طوبى الجنة، الجنة هي الغرباء الذين يتمسكون بالدين. جاء في انه قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما افسد الناس، وفي الاصل الذين يصلحون اذا فسد الناس. قيل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون اذا فسد الناس، يعني يصلحون بانفسهم اذا فسد الناس، وفي الاصل الذين يصلحون ما افسد الناس، وفي لفظ هم النزاع من القبائل. نزاع من القبائل، كل قبيلة تأخذ واحدة واثنين والباقي على الحق والباقي على البعض. وفي لفظ هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كبير. فجاء تفسير الغرباء أربع تفسيرات. قيل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إلى فسد الناس، يعني هم بأنفسهم يصلحون إلى فسد الناس، أن تفسدون وهم صالحون في أنفسهم مستقيم. واللفظ الثاني قيل هم الذين، قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني دعاء في الخير يصلحون أنفسهم. واللفظ الثالث هم النزاع من القبائل. واللفظ الرابع هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. وهنا قيل يا رسول الله من الغرباء؟ هذا أيضا لفظ خامس. قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله، هذا مثل يصلحون مع عباد الله. الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله،

ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. بل عليكم ان تعفوا, يعني الظالم لا تكافئوا بظلمه, بل عليك ان تعفوا وتصفح. ثم قال الامور ثلاثة: امر بين رشده فاتبعوه, وامر بين غير فاجتنبوه, وامر اختلفتم فيه فكيلوا الى عالم. الامور ثلاثة: امر تبين لك انه حق وانه رشد وانه صواب عليك ان تعمل به, وامر تبين لك انه غي وانه ضلال عليك ان تجتنبه, وامر مشترك اختلفتم فيه هذا اكله الى الله توقف فيه وكله الى الله عز وجل. وهذا هو الشاهد من اثر هذا الشاهد قوله: وامر اختلفتم فيه فكيلوه لله عز وجل. وهذا يقول مزدي في تفضل الاسواب, هذا حديث مشهور من رواية أبي المقدام هشام بن زياد عن محمد بن كعب رواه الناس عنه مطولا ومختصرا, وأخذ أيضا من سعد في الطبقات من ثلاث طرق مختلفة. وهذا الحديث في هذه الجملة بعضها صحيح وبعضها ضعيف, بعضها له شواهد. نعم.